السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا باب أو هذا مقام للإجابة على الأسئلة الواردة من إخواني وأخواتي وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، ولأن ترد الأسئلة أستعين بالله لطرح بعض الأسئلة التي تهم عموم المسلمين والإجابة عليها. سائل يسأل عن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، هل هذا الأولى أم الأولى الإصرار بها؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، الأمر في هذه المسألة واسع جدا، وكل من الفريقين له أدلة قوية. أما الذين قالوا بجواز قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة فمن أدلتهم قول الله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني بفاتحة الكتاب. قالوا ولا تكمل الآيات السبع إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها، فما دامت آية فإذا يجهر بها كما يجهر بسائر الآيات، فهذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مدا، كان يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. ودليل ثالث أن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة ولم يشعر بسم الله الرحمن الرحيم قال له أهلها يا ابن أبي سفيان أين بسم الله الرحمن الرحيم، وثمة استدلالات أخرى. أما الذين قالوا إنه لا يجهر بها فاستدلوا بحديث أنس أن النبي صلى الله أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، أي الشافعية على هذا بأن قوله يستفتحون بالحمد لله رب العالمين أي بصورة الفاتحة، وأجابوا على زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم بأنها شاذة، بأنها مدرجة. واستدلوا أيضا بأن الحديث القدسي فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والعبد ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث. المسألة قوية في الخلاف، وبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك. هذا أجيب على أسئلة الإخوة الأخوائل ابن رأفت، الحج أولى أم تزويج البنت؟ الحج أولى أم تزويج البنت؟ الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالاستطاع إذا تأتت بعد تزويج البنت فحج، أما إذا كانت البنت معرضة للضياع أو معرضة للأنوثة ولن تتزوج إلا إذا أنفقت عليها شيئا فأنفق عليها شيئا ويمكن تأجيل الحج وتدخل حينئذ في غير المستطيعين. من أين نبدأ الصف الجديد في الصلاة؟ وهل يستكمل الصف من أقرب نقطة للإمام أم باتجاه اليمين مطلقا؟ لا، من خلف الإمام أقرب نقطة للإمام. ما حكم صلاة الجماعة في البيت؟ إذا كنت من أهل الأعذار لك ذلك، أما التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد عن عمد فشأن أهل النفاق. قال ابن مسعود رضي الله عنه قد رأيتنا وما تخلف عنها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منافق معلوم النفاق. يقول هل السجائر تبطل الوضوء؟ السجائر لا تبطل الوضوء. وجدت مبلغا من المال ولم أعلن عنه لصعوبة ذلك، ثم أخرجته إلى القرض الحسن، عليك أن تعرفه مرة ثانية لمدة عام، إذا كان مبلغا كبيرا صاحبه يبحث عنه، أما إن كان يسيرا يسير النقطة معفو عنه. يقول أم تقاوم بين أبنائها وتحب بعضهم على بعض، أقول بالله تعالى التوفيق، المقة من الله، المحبة القلبية من الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ينبغي أن تظهر توابعها، لأن إخوة يوسف تأمروا على قتله بقولهم ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يقول لو فعلت هذا سأدخل الإسلام، قال لي أحد لو فعلت هذا سأدخل الإسلام ثم فعلت ودخل الإسلام هل يصح إسلامه؟ لا بأس، يعني كل شخص يقول لو فعلت هذا، أنت يا شخص لو فعلت هذا أنا سأدخل الإسلام، لا بأس. وشهدنا قصة أم سليم قالت لأبي طلحة يا أبا طلحة إنك رجل كافر وامرأة مسلمة ولا تحل لي، فإن تسلم فذاك مهري لا أسألك مهرا غيره، فوافق ودخل في الإسلام وتزوجته. مدير مصنع يستورد ماكينات للمصنع ويأخذ عمولة، هل هذه العمولة حرام؟ عليه أن يعلم صاحب المصنع، يا ياسر العسال يا أبا عمار أعلم صاحب المصنع أنك تأخذ عمولة على الماكينات التي تشتريها له. هناك مواصلات تسمى كريم أوبر، هل يجوز المرأة أن تركب معه لوحدها كالتاكسي؟ المدار ينبني على الأمن والأمان والفتنة من عدمهم، فإذا شكت أنه مثلا فاسق، منظره فاسق وحاله لا يطمئن، وإذا ركبت معه سيفسد، تبتعد عنه. ويجب أن تكون أيضا المواصلات داخلية في منطقة أهلة بالسكان، لأن ركوب المرأة في السيارة وحدها مع سائق تعد خلوة، إلا إذا كانت في منطقة أهلة بالسكان في شوارع عامة أهلة بالسكان وهي تجلس في الخلف، أما غير ذلك فتعد خلوة. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، إسناده ضعيف. هل يجوز اعتبار مال معي لم يحل؟ يقول أريد معرفة القول الفصل في الجهل بالتوحيد. الرسول عليه السلام يقول ما أحد أحب إليه العذر من الله، والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ويقول تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالعذر بالجهل عليه عشرات الأدلة. ما حكم الزوجة الهاجرة لزوجها لعدة شهور؟ تسأل لماذا تهجرين الزوج؟ إذا أبدت سببا فعلى حسب السبب، وإن لم تبدي سببا فلتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأمت لعنتها الملائكة حتى تصبح. هنا تنبيه على حديث في سنده مقال، ألا وهو أيما رجل دعا امرأته إلى الفراش فأبت إلا باتت والذي في السماء عليها صاخب، وبهذا اللفظ معلول وإن كان في صحيح مسلم، واللفظ الأصح ما قد سمعتموه أولا لعنتها الملائكة حتى تصبح. ما حكم تشمير الأكمام في الصلاة؟ هذا من الكفت، والرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا، فالكفت سني الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن. الصلاة قبل الوقت ممكن لظروف العمل في بلد أجنبي، ينظر إلى الصلاة التي تصليها قبل الوقت، لا يجوز أن تصلي الظهر قبل وقت ولا الصبح قبل وقت، إنما يجوز عند الاضطرار الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء. يقول السائل كيفية الطهارة من الحدث الأكبر وعامل عملية جراحية؟ إذا كان الماء سيضر بالعملية الجراحية تيمم بارك الله فيك. حكم صلاة الجماعة في المنزل إذا كان المسجد بعيدا، إذا كان الوصول إليه فوق الطاقة فلا بأس، أما إذا كان بالإمكان فكما قال الرسول لبني سلمة دياركم تكتب آثاركم، وقد قال تعالى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يقول ما معنى روى فلان بسنده؟ يعني روى البخاري بسنده، قال البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله، لكن قد يقول البخاري قال رسول الله بدون سند فيكون معلقا، والمعلق من قسم الضعيف. هل يصح الإحرام من منطقة التنعيم مسجد أمنا عائشة لأهل مكة؟ الجمهور يقولون بذلك، يقول الجمهور إن أهل مكة يخرجون إلى التنعيم لأداء العمرة، ومن العلماء من يخالف في ذلك ويقول يهلون من بيوتهم، قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين المواقيت هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. يقول يجوز كشف شعر المرأة على سلفها؟ لا يجوز، لأن سلفها وفي الاصطلاح المصري كلمة سلفها أخو الزوج، والنبي يقول الحم الموت. رقم رجل يقول اعتبار ما لم يحل عليه الحول كأنه حال عليه وأخرج الزكاة كل عام هجري، يعني قدم الزكاة بدلا من يزكي في رمضان أراد أن يزكي في رجب، هي لم تجب عليه في رجب ولكنه يريد أن يضبطها على رجب سنويا، لا بأس ما دام سيقدم. الصلاة في السيارة ممكن، صلاة النافلة في السيارة ممكن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به. أما الفريضة فلا تجوز في السيارة إلا إذا كان الوقت سيخرج والسائق أحمق ولن يتوقف أو مجبر ولن يتوقف، وذلك كصلاة الفجر مثلا، تحرك السائق قبل الفجر ولم يتوقف إلا بعد طلوع الشمس، نصحت فلم تقبل النصيحة، صليها في السيارة. حديث رسول الله صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز كشف الحجاب على أخت مرته؟ الأخت التي سمت نفسها والأخ الذي سمى نفسه حروف كتبها القدر، قدر ما كتب أخت مرته، الله يحفظك عدل اسمك. كشف الحجاب على أخت زوجته يعني الجمع، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها تحريم مؤقت، لا يسوغ للزوج أن يرى أخت زوجته ولا عمة زوجته ولا خالة زوجته. ما الحكم في الرجل؟ اسأل أسئلة محترمة أو اسأل أسئلة محترمة. كيف يكون البر بالأب الذي يأمر ابنه المتزوج بالإنفاق على أخواته البنات المتزوجات حتى لا تكون زوجته وأبناؤه أفضل حالا من إخواني وأخواتي؟ أقول بالله تعالى التوفيق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبر الآباء له حدود، إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. والنبي قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. قل عندي دجاجة مريضة لا تصلح للأكل، هل يجوز أن أذبحها وأرميها؟ الماء الكلب، لكن في كل ذاتك من الرطبة أجر، أو قطة بهذا القدر أجتزئ. سيلا لله لنا لكم التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.